صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار، شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. أحكام الوصية. قال الشيخ رحمه الله: فصل. وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. يبقى إذن الوصية تجوز بالمعلوم، يعني ما تعرفه تعرف عدده، تعرف مقداره، وبالمجهول أنك تجهل مقداره. وكذلك تجوز بالموجود، يعني الموجود حاضر، وكذلك بالمعدوم الذي لم يأتي في المستقبل، كالجنين مثلا، الجنين في المستقبل معدوم. الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته. يقول وصيت يعني وصلت، هكذا في اللغة، وصيت وصلت من الوصل، من الوصال، الرباط، ها، الاتصال وليس الانقطاع. فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، هذا يسمى ربط المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي. كأنه يقول لك المعنى اللغوي يا شيخ في وصى، يعني وصل، وصى وصل، وصيت يعني وصلت، وصلت الشيء بالشيء. طب هذا المعنى لغة، ما علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي؟ يقول أن الميت قبل أن يموت يريد أن يصل الحياة الدنيا بالآخرة، كان عنده مال في الدنيا فيريد أن يصل هذا المال وينتفع به في الآخرة، فصنع شيئا يسمى الوصية، فكأنها وصال. ويفرض في الشرع تفويض تصرف خاص بعد الموت. يبقى تفويض تصرف خاص بعد الايه؟ بعد الموت. وقوله تصرف أي أنه تصرف في مال أو تصرف في أي شيء، ليس بالضرورة مال، يتصرف في أي شيء فتسمى وصية. وكان في ابتداء الإسلام، كانت في ابتداء الإسلام واجبة بجميع المال للأقربين، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ثم نسخت بآية المواريث. آية المواريث هي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية تسمى آية المواريث، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، إلى آخر الآية. يبقى هذه الآية، ها، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب يعني فرض عليكم، أما يكون إنسان عند الوفاة عليه أن يوصي. يوصي لمن؟ قال يوصي للوالدين والأقربين، والديه أبوه وأمه وأقاربه، يبقى وصية واجبة. ثم جاءت آية المواريث فنسخت هذه الوصية، وبقي استحبابها في الثلث فما دونه في حق غير الوارث. انتبه. يبقى إذا لما أقول لك ما حكم الوصية، تقول لي الوصية حكمها الاستحباب والند. في ماذا؟ قال في الثلث فما أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير، وفي رواية كبير، فلذلك استحب العلماء أن يكون أقل من الثلث. خلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. رواه الشيخان. عبد الله بن عمر لما سمع هذا الحديث ما كان يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته تحت رأسه، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم. ورواه الحديث. وفي لفظ مسلم: يبيت ثلاث ليال، يعني ليس له حق في ذلك أن يكون عنده شيء يوصي به ويتركه. يوصي به يعني إيش؟ يعني مال، هناك حقوق مالية وجبت عليه، هناك حقوق مالية وجبت له، هناك حقوق مالية يريد أن يتبرع بها، يبقى ينبغي أن يوصي. الشيخ إذا أوصى الميت أن يستنفق عنه مثلا بالبقرة وما ترك شيئا، هل إذا لم أترك شيئا عن الآن يكون مستحب للورثة أن نعم مستحب للورثة أن يتصدقوا عنه إن كان لك ترك يجب صح على الورثة لكن ليست واجبة التنفيذ الوصية واجبة التنفيذ حكمها الاستحباب لكن من حيث التنفيذ واجب يجب أن توفي بهذه الوصية فلو أن رجلا مثلا قبل أن يموت قال أوصيت بثلث مالي لجهات الفقراء والمساكين يجب علينا أن نخرج هذا الثلث للفقراء والمساكين قبل التركة يبقى إذن عندي ثلاثة أمور عندي ديون وعندي وصايا وعندي تركة يتوزع على الورثة قبل أن أوزع على الورثة أنظر إلى الديون فأسد الديون ثم بعد الديون أنظر إلى الوصايا فأقدم الوصايا ثم بعد الوصايا أنظر إلى أصحاب المواريث فأعطيهم حقوقهم وأجمع المسلمون على استحبابها نعم الصدقة في حال الحياة أفضل للأحاديث المشهورة أن تصدق وأنت صحيح شحيح صحيح شحيح يعني أنت عايش في حال حياتك فتصدق أفضل من أن تتصدق قبل موتك أركان الوصية إذا عرفت هذا فاعلم أن الوصية لها أركان أحدها الموصى به ها؟ الموصى به الشيء الذي يوصي به شيء ثم نعم الشيء طبعا الشيء الذي يوصي به قال ويشترط فيه كونه غير معصية فلو أوصى ببناء كنيسة الموصى به أوصى أن يبنوا كنيسة ها؟ للتعبد أو كتب أو كتب التوراة لا يجوز لا يجوز وألحق الماوردي بذلك كتب النجوم كتب النجوم والفلسفة كتب النجوم التي تتكلم عن إيه عن ربط أمور الناس بالنجوم اللي هم الضاربين بالنجوم علم الفلك ليس علم الفلك ليس كل علم الفلك قلنا أن علم النجوم على ثلاثة أضرب النجوم نجم نتعرف به على القبلة ونتعرف به على طريق الناس على هذا يستحب تعلم أما نجم يربط به أحوال الناس وتضرب هذه النجوم والشعوذة والسحر وغير ذلك هذا حرام وألحق القاضي حسين بذلك كتابة الغزل كتابة الغزل يعني الشعر الذي فيه غزل فإنها محرمة الذي يتغزل في ليست يعني محبوبته الذي يتغزل في محبوبته وليست هي زوجته لا رومان رومان ماذا قلت له يعني يتكلم عن غزل يعني يغرى حبيبته حبيبته يتكلم عن حبيبته يتشبب بها يذكر محاسنها يتغزل فيها في قدها في شكلها في وصفها ووجه عدم الصحة أن الوصية شرعت اجتلابا للحسنات واستدراكا لما فات يبقى إذن وجه حرمة ذلك أنه مناقض لمقصود الوصية الوصية شرعت لجانب وهذا الجانب ضد هذا المقصد يبقى هي مصادمة مقصود الوصية مقصود الوصية حسنات وهذا لا يفعل حسنات هذا يفعل سيئات فإذا حرمت وذلك ينافي المقصود ولو أوصى بزيت ليسرج به في الكنائس إن قصد تعظيمها لم يجز خلاص إن قصد تعظيمها لم يجز وإن قصد الضوء على من يأوي إليها يأوي إلى هذه الكنائس أي مكان بقى الذي يأوي إلى الكنائس ليس فقط للعبادة إنما يأتي إليها وكذا صح كذا قاله جماعة جماعة من فقهاء الشافعية في تحفة والمغني معتمدة في تحفة والمغني تحفة المحتاج ومغني المحتاج كذا قاله جماعة وقد ذكر في نظيره من الوقف أنه لا يجوز قال ابن الرفعة ولا يبعد مجيئه هنا يعني إذن الذي قالوه في الوقف يأتي هنا أيضا لا يجوز أن تجعل وصية وقفا للجنة قال لا يجوز كذلك هنا أن يجعل زيتا ليضاء به في الكنيسة لا يجوز يأتي مثله واعلم أن الممنوع منه في الوصية يمتنع على الحي أيضا صرف المال إليه يعني هو ممنوع منه في الوصية يمنع أن يوصي به خلاص، يبقى يمتنع على الحي أيضا أن يصرف المال إليه. واضح؟ هم قالوا أنه لا يصرف مال الوصية في الكنيسة لأنه تعبد فيها غير الله. طيب هل يجوز صرف المال للحي للكنيسة؟ لا يجوز. خلاص، القاعدة تقول، أو ذكر القاعدة، كل ما يحرم الانتفاع به فلا تصح الوصية به، كل ما يحرم الانتفاع به فلا تصح الوصية به، لأن منافعه معدومة شرعا. لا تصح وقف به، ولا صح وقف ما يحرم الانتفاع به فإنه لا يصح. ما كيف قلنا ما لا يجوز استخدامه، ما لا يجوز اتخاذه؟ أيوه، لا هذه، لا هذه غير، هذه غير، حد مختلف عن هذا. هذه في الاستعمال اتخاذ، ما يحرم استعماله حرم اتخاذه، وما حرم اتخاذه حرم النظر إليه. هذه قواعد مرتبطة ببعضه. هنا نتكلم على مسألة الإنفاق الباذل والانتفاع، كل ما يحرم الانتفاع فلا تصح الوصية به لأن منافعه معدومة شرعا. طيب، ولا يشترط في الموصى به أن يكون طاهرا، الشيء الموصى به لا يشترط أن يكون طاهرا. يبقى إذن يمكن أن يوصي بشيء ليس بطاهر، مثل ماذا؟ الدباغ، قبل الدباغ يمكن، وكذلك الزيت المتنجس. لا، الخنزير لا، الخنزير نجس العين، هذا لا يمكن أن يطهر. نعم، الشرط كونه يجوز الانتفاع به بهذا النجس، كالزبل، تعرفون الزبل الذي روى في البهائم يسمى زبل، زبل البهائم، والكلب الذي يجوز اقتناؤه، كلب نجس في المذهب، والزيت النجس، زيت نجس يجوز الاستصباح به، لأن هذه الأمور اختصاصات تنتقل إلى الورثة. لاحظ، هناك فرق عند الشافعية بين الانتفاع والاختصاص. الاختصاص أي أن هذا الشيء صار تحت تصرفك، تحت تصرفك، ولا يلزم من كونه تحت تصرفك أنه طاهر، لا، هو تحت التصرف، كالزيت النجس. الزيت النجس هو نجس وسيبقى نجسا، لكن لا نقول أن هذا النجس ينتفع به، وإنما يقولون بالاختصاص. هذا فيه نوع اختصاص، يعني أنت صار في حوزتك وأنت يمكن أن تستعمله في هذا الجانب، هو الاستصلاح، اختصاصا وليس انتفاع. وقيد الانتفاع بالإيه؟ بالطاهر فقط. فيجوز نقلها إلى الموصى له، بخلاف الكلب العقور. كلب العقور لا يجوز، لماذا؟ لأنه مأمور بقتله، والخمر لأنه نجس العين، والخنزير لأنه يحرم الانتفاع بها ولا تقر في اليد. يبقى يحرم الانتفاع بها ولا تقر في الإيه؟ تمليكها، لا يمكن أن تختص به، لا تدخل تحت الاختصاص، لا تقر في اليد يعني لا تدخل تحت الاختصاص. ولا يشترط كون الموصى به عينا، تكلم عن الموصى به، ماذا الآن يفعل كل هذا؟ تكلم عن الموصى به. ولا يشترط كون الموصى به عينا، تعرفون العين؟ العين يقابلها الإيه؟ المنفعة، عين ومنفعة. فنقول العين كتاب، يعني ما يرى بالعين، ما له جرم، ما له شيء يرى، نقول هذا عين. لا يشترط في الموصى به أن يكون عين، يمكن أن يكون الموصى به منفعة. مثل ماذا؟ بل تجوز الوصية بالمنافع، فتصح الوصية بمنفعة هذا العبد ونحوه، يعني أوصى بمنفعة العبد، أوصى بمنفعة الدار للسكن وهذه الدار ونحوها، وتجوز مؤقتة ومؤبدة. يبقى الوصية تجوز بالتأقيت بزمن، وتجوز التأقيد فيما كان من قبيل المنفعة. خلاص، يبقى هذا التأقيد يدخل فيه، والتأبيد يعني الاستمرار، والإطلاق يقتضي التأبيد. ويجوز أن يوصي لزيد بمنفعة دار ولآخر برقبتها، يجوز، يعني يقول رقبة الدار أوصي بها لعمر، ومنفعة الدار أوصي بها لزيد، يجوز. هذا كله الأمر واسع. رقبة يعني أخ شيء؟ لا، الرقبة يعني العين، عين الدار يعني؟ عين الدم. رقبتها. رقبتها يعني عينها. معنى عين. وكما تجوز الوصية بالمنافع كذلك تجوز بالمجهول. إذا كان المنافع شيخ تجوز. طيب لقائل يقول ما علاقة المنافع بالمجهول؟ علاقة المنافع بالمجهول واضحة جدا، وهي أن المنافع تحدث شيئا فشيئا. المنافع لا تحدث مرة واحدة، خلاص سكن الدار اليوم سكن، لكن غدا لم يسكن، متى سيسكن غدا؟ حينما يأتي غدا، وهكذا. يبقى المنافع تتجدد، تحدث بعد أن لم تكن حادثة. فلما قال فقهاء الشافعية بجواز الوصية في المنافع قالوا إذا تجوز في المجهول، ارتباط بينهم كما ذكره الشيخ اللي هو أبو شجاع رحمه الله، كالوصية بشاة من شياهه وبإحدى دابتيه، وكذا بالأعيان الغائبة وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والعبد الآبق. كل هذا تجوز الوصية به، لا يمنعها مانع. إذن يقول الوصية بشاه من شياهه، عندي مجموعة من الشياه 50 شاه، قلت الله أوصي بشاه منها، أي شاة؟ لم يبين. يبقى هذه وصية بإيش؟ بمجهول، صح؟ أي واحدة منه سنجعل قرعة لنحصل على إيه؟ على واحدة منها، أو بإحدى دبتين، عنده دبتين، قلت أوصيت بإحدى دبتين، أو قال بالأعيان الغائبة، عنده عين غائبة، عنده بيت في مكان بعيد سفر، أوصيت بهذا البيت، يجوز؟ نعم يجوز، لا مانع. يبقى إذا مبنى الوصية على إيش؟ مبنى الوصية على التسهيل والتيسير. لماذا؟ لأنها شرعت إرفاقا بالميت، شو شرعت الوصية لوصل حياته بمماته، فلذلك جاء فيها معنى إيه؟ معنى الإرفاق. نظر إليها فقهاء الشافعي على معنى الإيه؟ الإرفاق والتسهيل، وليس على التضييق، لا يضيقون فيه. وكما تجوز الوصية بالمجهول تجوز أيضا بالمعلوم. لاحظ هذا التدرج الجميل من الشيخ، يعني هو بدأ لك بالأعيان ثم انتقل إلى المنافع، ومن المنافع انتقل إلى المجهول، ومن المجهول انتقل إلى المعدوم. لاحظ هذا الانتقال الجميل، ينفعك من شيء إلى شيء إلى شيء، كأن هذا قياسا على هذا، وهذا مترتب على هذا. هذا طريقة جميلة في الشرح. وكما تجوز الوصية بالمجهول تجوز أيضا بالمعدوم، كالوصية بما تحمله هذه الناقة، عنده ناقة تقول بما سيكون في بطنها، الآن ليس فيها شيء، هي لم تحمل بعد، لكنها لما ينزو عليها الفحل ستحمل، وما سيأتي من حملها سأوصي به، معدوم. ونحوها، أو بما تحمله هذه الأشجار ونحو ذلك. ووجه ذلك بأن المعدوم يجوز أن يملك بالمساقات والإجارات، والإجارة مع أنهما عقدا معاوضة فبالوصية أولى. وجه ذلك، ما معنى وجه ذلك؟ يعني دليله. من أين جئت بهذا؟ من أين جئت أن تقول أن الشجر لما يحمل، يحمل الشجر بالثمر، يعني يكون هناك ثمر على شجر أجرد ليس فيه ثمار. ووجه ذلك، ووجه لا ووجه ذلك ثم القطعين، لأن المعدومة يجوز لا مانع. ووجه ووجه ذلك كلاهما صواب، كلاهما صواب. ووجه بدون التشديد أفضل لأنه أسهل لغة. ووجه ذلك أو وجه ذلك لا مانع بأن المعدومة يجوز أن يملك بالمساقات والإجارة. يا شيخ عندنا المساقات ملك للثمرة قبل إنشائها، كيف كيف تملك الثمرة قبل إنشاء؟ قال يا شيخ المساقاة الشجر النخل نفسه ما كان فيه ثمر أصلا، وأنا ساقيت رجلا على أن يسقيه بالماء ويراعيه، فلما يخرج ثمرة سأقوم بيني وبينه هذه الثمرة. يبقى لم يكن هناك شيء يعقل على كمعدوم. جازت المساقاة لم تجوز؟ جازت للحاجة. الإجارة جازت للحاجة، فلأن تجوز في الوصية أولى. لماذا؟ قال لأن عقد المساقاة وعقد الإجارة عقد معاوضة في بدل، في بدلية المنفعة، في مبادلة شيء بشيء، عين بعين. أما هنا في الوصية ما فيها مبادلة، هي تبرع. فإذا عقد التبرع أوسع من عقد المعاوضة ومبنى على التخفيف أكثر. قال لأن باب الوصية أوسع، لأن باب الوصية أوسع من غيره. وقيل تضعيف لا تصح مطلقا، وقيل تصح بالثمرة دون الولد، الثمرة في الشجر دون الولد في الناقة. وفرق بينهما بأن الثمرة تحدث بلا صنع بخلاف الولد، وهذا أيضا غير صحيح، هذا قياس مع الفارق، هذا غير صحيح. من قال أن الثمرة تحدث بلا صنع؟ هل هذا صحيح؟ لا، هناك تلقيح أيضا في الشجر، هناك تلقيح عن طريق الرياح، عن طريق الحشرات، عن طريق الطيور، تأخذ هذا وتلقح الأشجار. بعض الأشجار نعم لا يوجد فيها تلقيح، لكن هذا قليل وليس بالضرورة كل الشجر. وإذا صحت الوصية بالحمل الذي سيحدث فتصح بالحمل الموجود أولى، وشرط استحقاقه تحقق وجوده حال الوصية. يعني إيش؟ قال يا شيخ هي صحة الوصية، يبقى إذا لما قال أوصيت بحمل هذه الناقة الوصية صحيحة. طب متى تستحق، متى يستحق التنفيذ على أرض الواقع؟ أيوة بعد، طبعا بعد موت الموصي، وأيضا بعد تحقق الحمل. قال لا بد أن شرط الاستحقاق هو تحقق الوجود، تحقق الحمل. في عدمه لا خلاص وجبت الوصية صح، لكن متى يستحق، متى يكون له حق في هذا الحمل؟ عندما يوجد. فرع سقوط الحمل الموصى به بجناية، هو أوصى بحمل وسقط هذا الحمل بجناية جان، أوصى له بحمل جارية فألقت جنينها بجناية جان، جاء شخص وضربها في بطنها فسقط الجنين. هو أوصى بحمل هذه الجارية، عنده جارية وقال أوصيت لك بحمل هذه الجارية، يعني ما في بطنها، هذا العبد، هي الجارية تباع وتشترى وما في بطنها أيضا عبد، لأن ولد الجارية أو ولد الولد يتبع أمه في العبودية في الرق والحرية، لا يتبع أباه. إذا كانت أمه أمة فسيكون هو كمان أمة، خلاص. فقال أنا أوصيت لك بما في بطنها، بما في بطنها، ثم جاء شخص وضربها في بطنها فسقط هذا الجنين، أين الوصية؟ خلاص لا توجد، انتهت الوصية. لا، له حق في رقبة الجاني. قال فالأرش للموصى له، الأرش هو مقدار الفرق بين قيمة عليا وقيمة دنيا، الفرق بين القيمتين يسمى أرش. فننظر إلى الجارية قيمتها وفي بطنها جنين، وقيمتها وفي بطنها ليس جنين. مثلا قيمتها لما كانت في بطنها جنين 1000، وقيمتها لما جني عليها 500، يبقى إذن قيمة الجنين كم؟ قيمة الأرش كم؟ 500، هذا هو الأرش. فنقول هذا الأرش لمن؟ قال للموصى له، للشخص الذي أوصي له بهذا، بخلاف البهيمة. هذا بخلاف البهيمة في الجناية على الإيه؟ على الآدمي، خلاف الجناية على البهيمة، فإنه لا شيء للموصى له. والفرق أن أرش الجنين بدله، أرش الجنين في حق الآدمي بدل الجنين، وما وجب في جنين البهيمة بدل ما نقص من قيمة الأم. لاحظ الفرق. ويقول لك في حق الآدمي هذه الجارية الأرش الذي بسبب هذه الجناية، هذا الأرش بدل عن ماذا؟ قال بدل، أرش الجنين بدل عنه، ما نقص لهذا الجنين بسقوط هذا الجنين بدل عن الجنين، بدل عن، واضح؟ أما في البهيمة لا، ليس بدل عن الجنين، التعدي على البهيمة ليس بدل عن الجنين. قال وما وجب في الجنين البهيمة بدل ما نقص من قيمتها، يعني قيمة الأم. لاحظ الفرق. يبقى إذن الجنين وأرش الجنين، البهيمة وأرش الجناية على الأم في البهيمة. هذا هو الفرق بينهما، والله تعالى أعلى وأعلم. بقي نقرأ هذا الجزء. نعم، هذا الجزء لدينا. نقرأ هذا الفرع. فرع الوصية بملك الغير، هل يمكن أن يوصي بملك الغير؟ قال: أوصيت لك بهذه الدابة وهي ملك لغيره أو ملك غيره. أو قال: أوصيت لك بهذا العبد إن ملكته، إن شرطيا، فهل تصح الوصية؟ فيه وجهان. التعريف يعني لا يجوز صح؟ نعم. لا، انظر، وصيت لك إن رجع أبي من سفر، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قلنا أن مبنى الوصية على التوسعة. الوصية أدخلوا فيها أشياء، حتى المعذور، حتى المجهول. ولذلك هذه المسألة فيها وجهان. قطع الغزالي بماذا؟ الغزالي قطع بعدم الصحة. قطع يعني كأنه جزم بأن هذا غير صحيح، لأنها غير ليست ملكه، والشرط في الوصية أن تكون ملكا للموصي، لأن هذه العين يملك مالكها الوصية بها. كأنه يقول إيش؟ أنا لم أجعل هذه الوصية صحيحة من أجل أن أضيق في الوصية، لا، أنا أجعل من أجل ماذا؟ الآن هذا القلم لأخي سعيد، فإذا أنا قلت أوصيت بهذا القلم إن ملكته، طب أخي سعيد يملك أن يوصي بهذا القلم الآن، فإذا ستتزاحم الإيه؟ الحقوق. يبقى من هنا لا يمنع، حتى لا يقع نزاع، كأنه يقول ربما يأتي صاحبه ويجعله يتصدق بها أو يوصي بها، فإذا الحق الذي أوصيت له به يتزاحم مع الحق الذي أوصله به. هذا هو الذي فكر فيه الغزالي. لأدى، فلو صححنا الوصية لأدى إلى أن الشيء الواحد يكون محلا لتصرف اثنين وهو ممتنع. الشيء الواحد اللي هو الموصى به يكون محلا لتصرف شخصين. يا عفوا يا شيخ، إذا كان هو ملكا لواحد بمجرد الوصية، كيف يكون ملكا للثاني أيضا؟ هو مش بمجرد الوصية، ولا يكون ملكا للثاني، هو لتصرف اثنين. تصرف شيء واحد يكون محلا لتصرف اثنين، يعني ملكا لاثنين. لا، مش ملكا. من قال لك أن تصرف كيف يكون تصرف بلا ملك؟ صح، تصرف بلا ملك. لأنه قلنا الآن لو قلنا أن التصرف تابع للملك، يبقى إذن الوصية بالمعدوم لا تجوز، لأنه لا يملك المعدوم. هل المعدوم يملك؟ هو الآن كأنه التصرف هو إيقاع لفظ الوصية، هو هذا التصرف، إيقاع العقد، كأنه قال موصى به قلمه، هل يمكن أن نوقع على هذا القلم شخصين يوقع عليه عقدا في آن واحد؟ أنا أقول بعته وصاحبه يقول بعته، تقول لا، لا يمكن، هو لأحدهما، سيحدث هناك تنازع. ولذلك قطع الغزالي بعدم الإيه؟ بعدم الصحة. الثاني أنه يصح. لماذا؟ قال: لأنه إذا صحت الوصية بالمعدوم فبهذا أولى. تقول لي بمعدوم يصح، وهذا الموجود الذي في ملك الغير لا يصح. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله في الروضة: وهذا أفقه وأجرى على قواعد الباب. يا أخو يعني ذق. يبقى الإمام النووي يقول لك هذا إيش؟ هذا أكثر فقها، أكثر فهم. وباب الوصية باب كبير جدا، كبرناه جدا. هذا جاري وجه قلت، وهو الذي جرى عليه الشيخ في التنبيه. الشيخ يقصد من؟ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. الشيخ يعني أبو إسحاق الشيرازي، وكان يفرح بهذا اللقب جدا، صاحب اللمع الذي جرى. إذا هذا يفرح، وكان يفرح لماذا؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له الشيخ، فكان يحب من يناديه بهذا الاسم أو بهذا اللقب. جرى عليه الشيخ في التنبيه، وأقره النووي في التصحيح. تصحيح ماذا؟ تصحيح التنبيه. الإمام النووي له كتاب اسمه تصحيح التنبيه، صحح فيه التنبيه، أقره عليه، وهو من كتب الإمام النووي المؤخرة في الترجيح، يعني ليست هي من المقدمة في الترجيح، المؤخرة. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. تحت في الأسفل قال الراجح هذا أم الذي سبقه؟ علق أشياء جميلة، علق أشياء جميلة إن شاء الله. هو يقول اعتمده على هذا الذي قال وأقره النووي في التصحيح. قال المحشي اعتمده الإمام الرملي في النهاية والخطيب الشربيني في المغني، وقال ابن حجر رحمه الله، ابن حجر الهيتمي في التحفة، وكذا تصح الوصية بمملوك الغير إن قال إن ملكته ثم ملكه، وإلا فلا، كما اعتمده جمع متأخرون، وحكى الرافعي الاتفاق عليه في موضع، لكن قال في الروضة هنا صحتها وإن لم يقل ذلك. يعني الإمام النووي في الروضة لم يقيدها بهذا الشرط، لكن المعتمد هو التقييد بهذا الشرط حتى تقع يعني موقعا من الملك، لا يصح أن يكون موصي بهذا حتى يكون مالكا له. قال المصنف وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الورثة، ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. ذكر في هذه السطر مسألتين. المسألة الأولى مقدار الوصية الثلث، خلاص. إذا زاد على الثلث، إذا زادت الوصية على الثلث، فإننا نكون متوقفين على إجازة الورث. نسأل الورث، كل الورث، هل توافقون؟ قالوا نعم نوافق، نجيز. إذا قالوا لا نوافق، لا نجيز، نمنع. هذه مسألة. المسألة الثانية الوصية للوارث، هل تجوز؟ قال لا، لا تجوز الوصية للوارث، لا تجوز إلا إذا وافق الورثة، إلا إذا وافق الورثة. قال الشيخ تجوز الوصية بثلث المال بعد الدين. يبقى إذن الشيخ يبين لنا أنه لا بد أولا من استخراج الديون، الدين أول يقدم، لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ورده على ورثته، وهذا الحديث عند الطبراني. إذن البراء بن معرور أوصى بالثلث والنبي صلى الله عليه وسلم قبله ثم رده على ورثته، وسواء كان الموصي عالما بقدر ماله أو جاهلا لا فرق. تقدم معنا أن الوصية مبناها على الارتفاق، على السهولة، على اليسر. يبقى سواء كان عالما أو جاهلا بقدر ماله، قال والله أنا لا أعرف كم عندي من المال، تجوز الوصية بالثلث. فإن زاد على الثلث كما إذا أوصى بنصف ماله فهل تصح الوصية؟ وجهان، قيل هذا تضعيف، لا تصح، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى سعدا عن الزائد، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إن يريد أن أوصي قال الثلث والثلث كثير، وفي رواية والثلث كبير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة، عن الثلث، والنهي يقتضي الفساد، هذه قاعدة أصولية. والصحيح الصحة أن إذا زاد على الثلث في الوصية فإن هذه الوصية صحيحة، ويوقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا صحت في الزائد وإلا بطلت فيه، يعني في الزائد، أما الثلث هو مستقر بدون إجازة الورثة. ووجه الصحة أنها وصية صادفت ملكه، صادفت يعني وافقت الملك، صادفت وافقت، وإن وافقت، صادفت يعني وافقت. وصية يعني يكون يعني تعارض يعني كلام، لا صادف، لا صادف، لا صادف وافق، صادف ذلك يعني وافق ذلك ملكه هو يزب شانه إلى الموصي، أنها وصية صادفت ملكه، خلاص فتصح. وإنما تعلق بها حق الغير اللي هو حق الورثة فيما زاد على الثلث، فأشبه بيع الشقص المشفوع، بيع الشقص الجزء أو النصف المشفوع الذي وقع فيه الشفعة، فإنه إذا باع هذا الشخص المشفوع فإننا نجيزه ولا نجعله موقوفا؟ نجعله موقوفا، نقول إذا جاز، إذا أجاز من له الشفعة صح البيع، وإذا لم يجز بطل البيع ويرد. شخص جزء من الشفعة صح؟ نعم، جزء من العقار. ثم الرد والإجازة لا يكونان إلا بعد الموت. الرد والإجازة، رد إيش؟ رد الوصية، وإجازتها إجازة الوصية. كل هذا فيما زاد على الثلث، فيما زاد على الثلث، أو إذا كانت الوصية للوارث فإنها لا تكون إلا بعد موت الموصي، لابد أن تكون بعد موت الموصي، إذ لا حق للوارث قبله. فأشبه عفو الشفيع قبل البيع، أن الشفيع يعفو قبل أن يبيع، قال له عفوت عن بيعك وهو لم يبيع، نقول لا يقع هذا العفو، لا يقع، لابد أن يكون العفو في الشفعة بعد وقوع البيع ليس قبل. ثم قال ولو لم يكن له وارث بطلت الوصية فيما زاد على الثلث. يبقى عندي المسألة لها ثلاث صور، هو أوصى بالثلث جازت الوصية حتى وإن أنكر الوارث، أوصى بما زاد على الثلث، نقول جازت الوصية في الثلث وما زاد نرجع فيه إلى الورثة، فإن أجازوا أجازنا وإن منعوا منعنا. أوصى بما زاد على الثلث ولم يكن هناك ورث، ما في ورث، لا يوجد، فنقول تصح الوصية في الثلث وما زاد عن الثلث يرد. وما زاد عن الثلث إيش؟ يرد، لأنه لا يوجد أحد نرجع إليه يكون نائبا عن الإيه؟ عن الموصي. قال ولو لم يكن له وارث، يعني لم يكن للموصي وارث، بطلت الوصية فيما زاد على الثلث. لماذا؟ مورث سهشة. نعم؟ له مورث بطلت الوصية فيما زاد على الثلث. لا، لو لم يكن له، له يعني له للموصي. نعم، موصي اللي هو المورث. نعم، لأن الأنصاري رجل من الأنصار مات وأعتق ستة أعبد، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء. يبقى رجل من الأنصار كان عنده ستة من العبيد، أعتقهم لوجه الله وصية، خلاص جعل عتقهم وصية، أوصى بعتقهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذا العتق ورده، لم يقبله، وجزأ هذه الستة أثلاثا، يبقى كل اثنين ثلث، اثنين ثلث، اثنين ثلث، وأعتق اثنين وأبقى أربعة، فأعتق اثنين وأرق أربعة. قال الأصحاب لو لم يكن له وارث، إذ لو كان لوقفه على إجازتهم، لم يكن لهذا الأنصاري وارث. والحديث من رواية عمران بن حصين في صحيح الإمام مسلم. قال الأصحاب لم يكن له وارث، إذ لو كان هناك ورثة لوقفه صلى الله عليه وسلم على إجازتهم. نعم، له مو الموس شحشة، لم يكن له يعني الموس، إذ لو كان له المورث وارث لوقفه صلى الله عليه وسلم، لوقفه النبي صلى الله عليه وسلم على إجازتهم، على إجازة الورثة. وهل تستحب الوصية بالثلث؟ يعني هل الثلث هذا مستحب؟ فيه نظر. إن كان ورثته أغنياء، وهذا الغنى إما أن يكون بمالهم أو بما يحصل من ثلثي التركة، استحب أن يستوفي الثلث. يبقى إذا كان هناك وصية بالثلث، هل الأفضل أن تكون الوصية هذه بالثلث كامل ولا نقلل منه؟ قال عندنا في المذهب فيه نظر، فيه نظر. إذا كان الورثة أغنياء، عندهم هم مال أصلا، لا يحتاجون إلى تركة هذا المورث، فإذا كانوا أغنياء أو هم أغنياء بما تحصل لهم، بما حصلوه، بما أخذوه من التركة، من ثلثي التركة، في هذه الحالة يستحب أن يستوفي الثلث، يستكمل الثلث. طيب إذا كان العكس، إن كانوا فقراء استحب ألا يستوفي الثلث، لا يستوفي الثلث، لا يستوفي هذا الموصي الثلث. لماذا؟ لقضية سعد، سعد حينما جاء قبل أن يموت لم يكن له ورث إلا ابنته. قال ابن الصباغ في الشامل، هذا ابن الصباغ من كبار علماء الشافعية وله كتاب عظيم في الفقه اسمه الشامل، في هذه الحالة يوصي بالربع فما دونه، الربع فما دونه. وهذا ما ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال القاضي أبو الطيب الطبري: إن كان ورثته لا يفضل ماله عن غناهم فالأفضل ألا يوصي، يعني لا يزيد ماله، يعني هذا ماله الذي تركه لا يزيد عن غناهم، يعني بالكاد هذا المال سيجعلهم أغنياء خلاص. ففي هذه الحالة الأفضل ألا يوصي، يجعل هذا المال لهم حتى يغتنموا. يبقى كأن القاضي أبو الطيب يقارب بين أمرين، يقول: والله أنا رجل عندي مال، هل أوصي ولا لا أوصي؟ القاضي أبو الطيب قال: انظر، إن كان عندك هؤلاء أولاده والورثة وأنت ما تركته من مال سيجعلهم أغنياء، سيرتقوا إلى مرتبة الغنى والكفاية، ابقي هذا المال لهم ولا توصي. وإن كانوا هم أغنياء أصلا توصي. وإن مثلا إن كان فتنة مثلا المال فتنة؟ نعم هو فتنة، المال فتنة. بس أنا أعتقد أن هذا المال يكون فتنة لهم. لا، هذا أنت تعتقد ذلك. لو يكونوا أغنياء. لو يكونوا أغنياء. لو يكونوا يعني متوسطين. نعم. جميل. هم يتكلمون عن حد الغنى حد الكفاية، ليس حد الغنى الثراء. فهذا حد الكفاية. وأطلق الرافعي النقص عن الثلث لخبر سعد، وهذا موافق لمذهب الحنابلة. ولقول علي رضي الله عنه: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، وبالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث. والتفصيل الأول هو الذي جزم به في التنبيه وأقره عليه النووي في التصحيح، وجزم به في شرح مسلم وحكاه عن الأصحاب، والله أعلم. التفصيل الأول الذي هو: إن كان ورثته أغنياء أو بمالهم أو بما يحصل لهم من التركة فإنه يستحب أن يستوفي الثلث، وإلا فإنه لا يستحب أن يستوفي الثلث. هذا هو التفصيل الذي اعتمده في المذهب. وهل تصح الوصية للوارث؟ المسألة الثانية في خلاف. قيل: لا تصح البتة، يعني أبدا. البتة كلمة تساوي كلمة فقط، لكن فقط في الماضي، والبتة في المستقبل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. هكذا، لا وصية لوارث، يعني الوارث لا يستحق وصية. وهو حديث صحيح قاله الترمذي. الإمام الترمذي قال أن هذا الحديث حديث صحيح، حسن صحيح. والأصح هناك فرق شيخ، إذا هو أطلق صحيح أو حسن صحيح الترمذي. طبعا هناك فرق في علوم الحديث، يفرقون بين هذا وهذا. الحسن هو ما كان فيه راوي قل ضبطه عن مثله إلى منتهى، أما الصحيح فهو ما كان ثم الضبط. فهو حسن صحيح. نعم. إذا عندنا تأرجح في بعض رواة الحديث. هذا الحديث هذا المصطلح يحتمل أمرين. الأمر الأول: إما أنه جاء من طرق، بعض هذه الطرق حسن يعني قل الضبط فيه، وبعضها صحيح يعني تم الضبط فيه، أو أنه له طريق واحد وفي بعض رواته حدث اختلاف فبعضهم وثقه وبلغ به درجة الصحيح تم الضبط، وبعضهم لم يوثقه ولم يصل به إلى درجة الصحة، وإنما كان فيه خفة في ضبطه. قاله الترمذي حسن صحيح، وهو الحديث هذا صحيح يعني معمول به. والأصح الصحة، الأصح أن الوصية للوارث صحيحة وتوقف على إجازة الورثة، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في نفس الحديث: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن اعتبار الفقهاء للحديث ليس من جهة السند فقط، خلاص يعني هو الحديث ضعيف فيه ضعف، رواه الدرقطني وفيه ضعف، لكن اعتبار الفقهاء ليس فقط من جهة الايه، من جهة السند، انما اعتبارهم لمعاني اخرى. قال عبد الحق، عبد الحق الاشبيلي: المشهور انه منقطع، ان هذا الحديث فيه انقطاع خلاص في الرواية، ووصله بعضهم، وبعض العلماء وصل هذا الايه هذا الحديث وصحيح وانه منقطع. فعلى الصحيح إجازة الورثة تنفيذ على الصحيح، إجازة الورثة إذا أجاز يعني قبل الورثة هذه الوصية وأجازوها فإنها تنفذ وجوبا، لا يحتاج إلى إجابة ولا قبول، يبقى مجرد إجازة الورثة قبول وتنفيذ للوصية، لا يحتاج إلى إجابة وقبول، وتكفي الإجازة والله أعلم. نعم. فرع: ما في معنى الوصية للوارث كالوصية له؟ هذه في معنى الوصية للوارث، مثل ماذا؟ الوصية له، الوصية للوارث، الهبة للوارث، هذه في معنى الوصية للوارث. الوصية للوارث، الهبة للوارث كالوصية للوارث سواء، نفس الحكم. يبقى الهبة للوارث موقوفة على إجازة الورثة، وكذا ضمان الدين عنه لأجنبي، أن يضمن الدين عنه خلاص، يقول أنا ضمنت الدين، يعني أنه سيدفعه، سيدفع الدين عن الوارث لأجنبي، فنقول هذا أيضا يدخل تحت الوصية. وأطلق العراقيون، وهذه الطريقة من أشهر طرق الشافعية في نقل المذهب، طريقة العراقيين أو تسمى طريقة البغداديين خلاص، أطلق العراقيون أن الوصية لعبد الوارث كالوصية له، لأن العبد للوارث، العبد الرقيق يعني، ملك له، فكأنه أعطاه له، أعطاه لملكه، لا فرق، والله أعلم. فرع: الاعتبار في كونه وارثا عند الموت. يبقى ما الاعتبار؟ هل اعتبار في قضية الوراثة الوصية للوارث، هل الاعتبار عندما أطلق الوصية، عندما عقد العقد، ولا عندما مات؟ الاعتبار بحال الموت، الاعتبار في كونه وارثا عند الموت، يعني في حال الموت، هل هو وارث ولا غير وارث؟ فلو أوصى لأجنبية مثلا، أوصى لامرأة أجنبية ثم تزوجها ثم مات، صارت هذه وصية لوارث. أو لأخ وله ابن، أوصى الأخ ولهذا الأخ ابن فمات الابن، فهي وصية لوارث، وصية ليش؟ لوارث، يعني هو أوصى لأخ وهذا الأخ له ابن، فإنها، متخيل الصورة، هو أوصى لأخيه وهذا الأخ له ابن، ابن أخ، ثم مات، مات الابن، مش الحال؟ لما يموت الابن من سيرثه؟ سيرثه أبوه وعمه، هذا وارث صح؟ يبقى لو أوصى لأخ وله ابن فمات الابن فهي وصية لوارث، هكذا عندك؟ ولو وصل أوصل أخ ولا ولا ولا ولد، فعندي أيضا خفيف في الشف أول هنا تكون وارثا عند الموت. فلو أوصل لأجنبية ثم تزوجها فأسلم، أو لأخي وله ابن. أنت أدخلت أوصى، ولو أوصى لأخ ولا، لا نعم ماذا؟ قلت هو زاد الموت يعني عند الأجنبية، كلمة موت عندك؟ لا. ما الذي عندك؟ اقرأ ما عندك حتى أصور. لا، أنت ذكرت أن هناك موت يعني عند اللاجئ موت، فلو أوصى لأجنبية دي أيوة ثم تزوجها، جميل صح؟ فأسلع أو لأخ وله ابن، جميل. فمات الابن فهي وصية لوارث صح؟ أيوة. فاسد. ولو أوسى لأخ ولا ولد له ثم ولد له ولد. ايوه. نفذت الوصية والله أعلم. طيب ماشي، ما هذا كلام سليم، هذا كلام الذي قلته. تعال نفصله. الآن هو ذكر كم مسألة؟ ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى، خلاص، لو أوصى لأجنبية ثم تزوجها، خلاص، هو أوصى لأجنبية، امرأة أجنبية ليست من الورثة، ثم قام فتزوجها فمات، مات هذا الذي أوصى، فهل نعطيها الوصية التي أوصى بها ولا هي صارت زوجة ليست لها وصية إلا إذا أجاز الورثة؟ ماذا تختار؟ هي الورثة. آه، صارت من الورثة، ليس لها الوصية إلا إذا أجاز الورثة. لكن يا شيخ، إذا كان أقل من ثلث، إذا هو ليس من تنفيذ واجب وما زاد فوق ثلث. أيوة صح، لكن من لا يصل إلى ثلث يعني ليس تنفيذ واجب عليه. كيف هذا؟ من قال لك هذا الكلام؟ وهي زوجة. أيوة. أوصلها. لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، ليس لنا علاقة بالثلث الآن. لا نحن لا نقول ثلث الورثة. نعم. الوصية للوارث هي أصبحت وارثة. أصبحت وارثة. فلما تصبح وارثة إذا هذه الوصية لا تنفذ إلا أن يجيز الورثة. رقم واحد. المسألة الثانية، هو أوصى لأخيه، هل الأخ وارث ولا غير وارث؟ من الورثة، يرث بالعصر. وله يعني للموصي ابن، خلاص، يبقى هو أوصى لأخيه وعند الموصي ابن، يبقى في أول ما أوصى كان هذا الأخ وارث ولا غير وارث عند الوصي؟ كان وارثا أم لم يكن وارثا؟ ابن الأخ. لا، هو وارث يا شيخ. من وارث؟ أخي يرث. لا لا يرث طبعا. من قال لك يرث؟ لا نقول مطلق يرث يعني. شيخ، نحن أخذنا المواريث. الشيخ هو يعطيك مثال الآن لأخ لا يرث ثم أصبح يرث، كيف الصورة؟ نحن نعلم في علم المواريث الذي أخذناه قريبا، الآن هو مات وترك أخ وإبن، صح؟ طيب هو أوصى ويحلف، أوصى وطلب أخ وإبن، جميل. الآن هو أوصى وترك هذا، أوصى لمن؟ أوصى لهذا. هل هو في هذه الحالة وارث؟ لا، بوجود الابن. بوجود الابن نقول هذا يحجب الأخ، إذن الأخ ليس وارث، يبقى تصح الوصية، صحة الوصية. صح؟ هو بعد ما أوصى له استمر الحال على هذه الوصية، قال أوصيت لأخي بثلث مالي وعنده ابن، يبقى هذه الوصية صحيحة. استمر الوضع ثم مات وترك، كان هذا الابن مات في حال حياته، ترك أخا فقط، هذا الأخ هو الذي أوصى له سابقا، في هذه الحالة وارث ولا غير وارث؟ وارث. وارث. ليس وارث. له وصية. هو وارث أنه ينفذ وصية أيضا. شيخ، هو وعيد وارث وعيد وينفذ هذه الوصية. لا، هذا تفسير فقط بالتفسير. هذا التفسير، لكن أنا ممكن أقول لكم هو مات وترك هنا مثلا بنتا وأبا، أو بلاش أبا، جدا. جدا فإذا هو هذا هو ليس وصية لأنه وارث، إلا بإذن الوارث. هو يقول لك هذا، يقول هو لما أوصى كان له ابن، فكان الأخ محجوب صحة الوصية. لما مات مات الابن، لما مات كان الابن قد مات قبله، يبقى إذا صار الأخ وارث لا تصح الوصية له. مثله مثل المسألة التي سبقتها، وهي أنه كانت المرأة أجنبية فأوصى لها ثم بعد ذلك تزوجها فصار وارث. المسألة الثالثة يقول أو كان فمات فهي وصية، أو فمات ولو فهي وصية الوارث، ولو أوصى لأخ ولا ولد له، وأوصى لأخه ولا يوجد له ولد، ولا ولد للموصي، للموصي ولا ولد للموصي خلاص، ثم ولد له ولد، هو أوصى له في الأول ولم يكن له ولد، أوصى له بهذا ولا ولد له، ثم ولد له ولد، جاء له ابن، طبعا ولد هنا بمعنى ابن وليس بنت، خلاص اكتب هنا ولد بمعنى ابن. يبقى لو أوصى لأخ ولا، الصواب أن يقول ولا ابن له، ولا ولد له ثم ولد له ولد، أيوة الأفضل أن نقول ولا ابن له، لأن لو كان عند بنت كان سادس ابن، خلاص ثم ولد له ابن، فإن هذا الأخ يأخذ الوصية. يبقى هو لما أوصى له كان وارث، كان هذا الأخ وارث من الورثة، ثم بعد ذلك أنجب ابنا، جاء بابن، فنقول هذا الابن حاجب الأخ منعه من الميراث، تنفذ الوصية للابن لأنه صار أجنبيا. شروط الموصي، قال وتصح الوصية من كل مالك، من الذي يصح منه الوصية؟ رقم واحد مالك، اثنين عاقل، ثلاثة متملك، مثل كلب لكل متملك، لكل من يملك، لا يعني هو يتكلم الآن عن الموصي، يبقى تصح الوصية الموصي من؟ أن يكون مالكا لهذا الشيء، الموصي الموصي مالك، وأن يكون الموصي عاقل، هذا أوصف للموصي صح؟ نعم أوصف للموصي، مالك عاقل لكل متملك، نعم نعم وصلت، لكل متملك أو في سبيل الله، هذا إشارة إلى الموصى له، الموصى له لابد أن يكون ممن يصح تملكه خلاص، أو في سبيل الله. يبقى هو ذكر هنا شروط الموصي والموصى له. قال الشارح من أركان الوصية الموصي والموصى له، جميل، الموصي الموصي والموصى له، فالموصي فالموصي لا لا أقول موسي والموسى له، جميل، والموسي فالموسي فالموسي يتكلم عن الموسى، نعم هذا هو يتكلم يفصل بقى في الموسى. فالموصي إن كان جائز التصرف في ماله جازت وصيته للأخبار، يبقى القاعدة تقول أو الضابط يقول ما جاز تصرفه صحت وصيته، ما جاز تصرفه صحت وصيته، بمعنى أنه إن كان جائز التصرف في ماله ليس محجورا عليه فإنه يصح أن يتصرف في ماله، جاز تصرفه تصح منه الوصية في ملكه، يعني في ملكه طبعا، في ملكه ولم يكن محجورا عليه. وإن لم يكن جائز التصرف، ليس جائز التصرف، كالمجنون والمبرسم والمعتوه، المبرسم الذي يأخذ البرسام أو الذي يصيبه البرسام وهو نوع من الجنون خلاص، والمعتوه ضعيف يعني لا يحسن يعني شراء والبيع لا لا ليس هذا، هذا عنده عتى، العتى شيء من ضرب من الجنون، يعني يفعل أشياء خارق المروءة يعني. غير لا غير مكلف، لا ليس ليس أحمق، هو ليس أحمق يعني، ولكن عقله يعني يجعل أشياء عند بعض الناس عندما يرى هذا الشيء. لا ليس هذا، المقصود هنا هو من ليس مكلفا رفع عنه التكليف بحيث لا تنضبط أفعاله مطلقة. مبصم هو نوع من الجنون. يبقى المقصود هنا أن يكون عاقل، إذا انتفى عنه الجنون، إذا انتفى عنه العقل، فنقول لا تصح وصيته، ليس جائز التصرف، فلا تصح وصيته، لأن صحة الوصية تتعلق بالقول، وقول من هذه صفته ملغى أو ملغي، الذي بهذه الصفة قوله لا يعتبر، رجل مجنون تكلم بشيء فإننا لا نعتبر كلامه. والبرسام والعته نوعان من اختلال العقل كالجنون، في اختلال في العقل ليس في التصرف، في العقل نفسه في اختلال. والصبي غير مميز كالمجنون، أما المميز الصبي المميز فلا تصح أيضا وصيته وتدبيره كهبته وإعتاقه، إذ لا عبرة له كالمجنون. وفي السفيه خلاف، لا عبارة عند الشيخ له كالمجنون، لا عبارة له كالمجنون، يعني عبارته غير معتبرة، يعني لا نعتبر هذه العبارة خلاص. يبقى الآن ذكر من ذكر، الآن هو يذكر لنا من هم الممنوعون من التصرف غير جائز التصرف. رقم واحد المجنون، اثنين الصبي غير مميز، ثلاثة الصبي المميز مثل المميز، مثل غير مميز، مثله عندنا المذهب لا يفرق بين الصبي المميز وغير المميز. السفيه، من هو السفيه؟ لا عقل له، يعني لا لا لا لا لا, لا يتصرف يعني المبذر لماله في غير ما يرفع يعني مع مال يدفع ماله في غير ما يفيد. يبقى هذا الصبي سفي، فيه خلاف المذهب صحة وصيته، تصح الوصية. يبقى السفيه المبذر لمال هذا تصح وصيته لأنه صحيح العبارة. جعلنا القضية متعلقة بعبارته أو صيته بخلاف الصبي والله أعلم. يبقى بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى شروط الموصي، انتقل إلى الموصى له. وقوله لكل متملك، لكل متملك إشارة إلى الموصى له، يعني يشير الموصى له. فالموصى له إن كان جهة عامة فالشرط ألا يكون جهة معصية، خلاص. يبقى أنا عندي إما أن يوصي إلى معين شخص بعينه، وإما أن يوصي إلى جهة معينة، جهة عامة، جهة عامة يعني ليست شخصا محددا، مثلا المساجد ليس شخصا محددا، الكنائس، البيع، هذه جهة عامة، القناطر، البيوت، المقابر، هذه ليست جهة عامة، هذه ليست جهة خاصة، هذه جهة عامة تعم الناس. طيب إذا كانت الجهة عامة أخي الكريم، قال يشترط فيها ألا تكون معصية، ألا تكون إيه؟ معصية. سواء أوصى به مسلم، أن الموصي الذي قام بالوصية مسلم أو ذمي. فلو أوصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي، بقعة يعصى الله فيها، يبقى لا تنفذ. كما إذا أوصى شخص بشراء بقعة ليقام فيها سماع فقراء الرجس الذين يتضلعون من أموال الظلمة ويتقربون إلى الله جل وعلا بالرقص على آلة اللهو مع الأحداث والنساء، هو الآن ينبه على من؟ لا، ينبه على الصوفية. الآن هو يدندن على الصوفية ويكرههم، كان الشيخ رحمه الله يكره هؤلاء الطائفة جدا ويحاربهم وينتقد عليهم وينكر حالهم، يسميهم فقراء الرجس، الرجس يعني النجس، فقراء الرجس. هذا عبارة عن الصوفية أنا، هو يتكلم الآن عن الصوفية. رجل أوصى بشراء بقعة، خلاص، هذه البقعة يجتمع فيها الصوفية ليقومون بما يسمى الموالد أو الاجتماعات التي له يرقصون ويتمايلون رقص مع الأحداث، ومع الأحداث يعني جمع الحدث، الصبيان الصغار. ومع النساء، ثم يقولون نحن بهذا نتقرب إلى الله عز وجل. يبقى هذه معصية، الشيخ يجزم بأنها معصية. عندنا كثيرون. نعم، فهؤلاء الصوفية، صوفية الرجس أو فقراء الرجس، يدندن عليهم الشيخ كثيرا في الكتاب. الشيخ يتدلعون من أموال، يتدلعون الشيخ؟ يتدلعون يعني يأخذون كأنهم يشربون، يشربون هذه الأموال. وإذن الشيخ هذه كلمة يتواجدون بسبب ذلك، يتواجدون. التواجد هو التمايل. تمايل. فهذه الوصية باطلة. خلاص. كما لو أوصى ذمي ببناء كنيسة حتى لو حكم بصحة ذلك نقض. يبقى إذن هو لاحظ أنه تكلم معنا قبل في قضية بناء الكنيسة. خلاص، تكلم في هذه المسألة قبل، ذكر يا شيخ الصوفيون يكرهون الحسن. نعم لا يحبونه لأنه كان له كتاب كبير على طول غير معتمد، غير معتمد. يقولون هكذا، هم يحبون يعني غير الاختصار يعني أصلا. يقرأون في الاستقرار في الشيشة في القرقاس، ولكن أظن الحسن لا يقرأون. نعم لا يحبون. عندنا عادة إذا مات شخص يوم الثالث نفس يوم الذي مات، ويوم الثالث ويوم الأربعاء وسنة يذبحون مثل بقرة أو ثور أو شيء، هو يوصي بهذا. يوصي؟ نعم يوصي بهذا. هذا صار عادة عند الناس، فقط يلاحظون بهذه الأيام فقط، يعني صار أنهم بدعة إضافية. هذه الوصية يقبل منه؟ لا يقبل طبعا، بدعة الوصية حرام. هو لا يطلق يعني تصدق عنه مثلا بثور أو بلحم، يقول تصدق ولك يوم الثالث أو يوم الأربعاء يوم الثالث، يحدد يعني. هذا سنوات يأتي هكذا الناس يحددون، يرى فيه لأنه فضل لهذا اليوم إذا تصدق في هذا اليوم. يعني هو أمر بأن تكون يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، هو أمر بهذا؟ هو تقلد الناس الذين كان أباؤه كان يوصي بهذه الأيام. نعم، يرى فضل في هذه الأيام. نوفي بوصيته في إطعام الفقراء، لكن لا نوفي بوصيته في هذه الأيام. نغير يوم صح؟ طبعا. لابد أن نوفي. نعم، هذا إطعام الفقراء قربا إلى الله عز وجل، فنتقرب إلى الله عز وجل بما شرع. كما لو أوصى ذمي، هو ذمي يذهب إلى الكنيسة، أوصى بناء كنيسة، فإنه حتى لو حكم بصحة ذلك هو صحيح، لأنه الشيخ يقول كيف أنه يوصي ذمي ببناء الكنيسة ولا نوفيها، نقض هذا الحكم، ننقضه بماذا؟ بمقتضى أن ذلك معصية. قال وإن كانت الوصية لمعين، هذه الوصية الأخرى، إذن عندي الموصى له إما أن يكون جهة عامة والشرط فيها واحد، وهو أن تكون هذه الجهة ليست معصية، ليست معصية. الآن يتكلم عن الجهة المعينة، شخص معين، فينبغي أن يتصور له الملك، يعني يتصور أن يكون مالكا لكل متملك، يعني كل من يتصور منه ملك. وضرب لنا مثالا فقال فلو أوصى لحمل جارية، لاحظ حمل جارية، جارية أما حملها يعني ما في بطنها، نظر في تفصيل، إن قال أوصيت لحمل فلانة أو بحملها الموجود الآن فلا بد لنفوذ هذه الوصية من شرطين. الشرط الأول أن يعلم وجوده، أن يعلم أن هذا موجود. هو ليس موجود، هو ليس موجود، إذا كان ليس موجود لا تصح. والآن في بطنها، في بطنها ليس موجود، ممكن يأتي مثلا لو يأتي نفس. نعم، بس هو أنا كلها أصلا يعني الوصية هي صحيحة. بهذا الشكل هو يقول الوصية هنا لصحة الوصية، لصحة الوصية ونفوذها شرطان. عندي شرطين. أولا، أحد الأخ الكريم، الفرق بين المسألتين مهم جدا. في السابق لما كنا نتكلم عن قضية، في اللقاء الماضي نتكلم عن قضية الوصية والموصى به، الشيء الذي يوصى به، قلنا هذا الشيء الذي يوصى به يمكن أن يكون معلوما، صحة الوصية، مجهولا صحة الوصية، معدوما صحة الوصية. تذكرون هذا؟ قلنا لماذا؟ لأن الوصية مبنى على الإرفاق، السهولة والسعة. هنا ما يتكلم عن الموصى به، هنا يتكلم عن الموصى له، الشخص الذي أوصى له، العين التي أوصى لها. ماشي الحال؟ هناك فرق بين أمرين، لا تجعل هذا مثل هذا. الأول أوصى به، هو أوصى بالحمل، نقول الحمل موجود صح، الحمل غير موجود صح، الحمل معدوم صح، الحمل سيأتي صح، الحمل ممكن يكون صح، نقول صح صح صح. لاحظ تذكرون هذا؟ قلنا أنه باب واسع توسعنا فيه جدا لأنه مبناه على الإرفاق والتسهيل. هنا ما يتكلم عن الموصى به، هنا يتكلم عن الموصى له، له جهة شخص. فنقول هذا الشخص يشترط لقبول الوصية له شرطان. الشرط الأول أن يكون معلوم الوجود، معلوم الوجود، ويمكنه أن يتملك. إذا كان لا يمكنه أن يتملك لا تصح. اثنين أن يكون حيا حين الوصية. واضحت؟ لذلك سألت هل هي صحيحة هذه الوصية إذا استوفت هذه الشروط؟ فهو ليس حيا، ليس حيا لا لا تصح. وفي بطنها، في بطنها لا تصح. نقول أولا أن يعلم حياته أنه في بطنها، أنه حي في أثناء حياته، وبعدين ينفصل حيا، يخرج حيا، يتحقق حياته بعد الحمل، بعد الولادة تتحقق الحياة. خلاص؟ يبقى إذن هو يعلم حياته الآن، ثم إنه ينبغي أن ينفصل، يخرج من بطن أمه حي. طب هل أنه كان يعلم حياته الآن ولكنه انفصل ميتا؟ لا تصح. خلاص؟ هو يقول هكذا. فينبغي أن يتصور له الملك، يتصور له الملك يعني يكون الملك متصورا، يعني يمكن أن يكون. فلو أوصى لحمل جارية، هي جارية أما وفي بطنها حمل، هو أوصى له ولا به؟ ما الحمل هذا؟ جنين، أوصى لجنين، أوصى له. نعم صح. لكن لو أوصى به نقول يصح مطلقا يا شيخ، ما ننظر لأي شرط. إذا أوصى بجنين هذه المرأة أو بحمل هذه المرأة به نقول يصح بلا شرط. أوصى له أن هو سيأخذ، نقول لابد أن يتصور منه الملك. قال هذا في نظر، إن قال أوصيت لحمل فلانة أو بحملها الموجود الآن فلابد لنفوذ الوصية من شرطين. الأول أن يعلم وجوده حال وصيته، أن يعلم الوجود حال الوصية، وجود الحمل، بأن ينفصل لأقل من ستة أشهر، فإن انفصل لستة أشهر فأكثر نوذر. يبقى أن يعلم وجوده حال الوصية، نفخ روح ويستحي، لا وجود الحمل أصلا. يبقى أي إذن لو أنه قال أوصيت لحمل هذه الجارية، تعالى بقى نرجع كده فلاش باك إلى قضية الحمل. المرأة الحامل أقل مدة الحمل كم؟ ستة أشهر. وأكثرها؟ أربع سنوات. جميل جدا، أربع سنوات، أربع سنوات. فإذا إذا هذه المرأة هو أوصل أنا هو، ثم فحسبنا اليوم أوصى يوم واحد شعبان، وبعدين المرأة أنزلت هذا الجنين ولدته لأقل من ستة أشهر، أقل من ستة أشهر، إذا كان الجنين موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. كيف؟ وكيف هو كان موجود لما هو أوصى؟ كان موجود الجنين أهو. فإن انفصل أهو لأقل من ستة أشهر يبقى هذا كان جنين موجود، مش هو المرأة حامل في بطنها حمل، هذا الحمل له مدة. كيف سنعرفه؟ سنعرفه من الولادة. الآن هو أوصى يوم واحد شعبان، خلاص مر شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، ثم ولدت. يبقى إذا من يوم واحد شعبان كان الجنين موجود ولا غير موجود؟ كان معلوم الحياة ولا غير معلوم الحياة؟ هي ولدت في الشهر الخامس، هو في الشهر الخامس وهو قال الوصية يوم واحد شعبان، إذا الجنين كان موجود في بطن أمي على الأقل قبله بشهر، لأنه لا أقل من ستة أشهر شيخ، وهي ولدت من خمسة، يبقى إذا هناك شهر سابق عن شوال عن شعبان وهو شهر رجب، كان فيها حامل، يبقى إذا كان الجنين موجود، صحة الوصية. تعالى العكس، هو أوصى واحد شعبان، واحد شعبان، يبقى شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ها ستة أشهر تمت، ثم ولدت في أول صفر. نقول له الشيخ هذا جنين لم يكن موجودا، وصل إلى لا تنفذ، الجنين لم يكن موجود، لأن هذه المرأة ولدت من يوم الوصية أكثر من ستة أشهر، يبقى الجنين ما كان لم يكن موجودا، كأن هذه المرأة لم تكن حامل ثم حملت بعد الوصية، فإذا لم تتوجه الوصية إلى شيء موجود كان معدوم، فلم ننفذ الوصية. في حال الوصية كان غير موجود، كان غير موجود. لماذا؟ ما الذي أدراك أنه غير موجود؟ من أين تعرف الغيب؟ قال يا شيخ أنا ما أعرف الغيب والله، لكن القضية عندي بحساب الأشهر، فإذا حسبت شهور من أول الوصية كانت أقل من ستة أشهر، إذن الجنين كان موجود. أكثر من ستة أشهر، إذن الجنين لم يكن موجودا، حال الوصية لم يكن موجودا، وإنما جيء به بعد الوصية، بعد إنشاء الوصية. وأحيانا يكون يعني ولادة بعد سبعة أشهر، يبقى غير موجود، لم نتحقق حياته. إذا قال أن يعلم حياته ليس على سبيل الظن وإنما على سبيل اليقين، نحن متيقنين أنه كان موجود، ما عندنا شك، ما ممكن كان موجود يا شيخ، صح ممكن، لكن نحن في هذه الحالة لابد أن نعلم 100% أنه كان موجود. كيف تعلم؟ قال قضيتنا في الستة أشهر هذه أو الأربع سنين، أو الأربع سنين خلاص، لو أنها أتت به بعد الأربع سنوات نقول إذن لم يكن موجودا بعد أربع سنوات، يعني هو أوصى اليوم واحد شعبان ثم بعد أربع سنوات ولدت، يبقى إذن هذا الجنين لم يكن موجودا حينها، حينما أوصى لم يكن الجنين موجود، لأن أربع سنين هي أكثر مدة الحمل، أربع سنوات هي أكثر مدة، طبعا خلافا لابن القيم الذي قال يمكن أن يأتي الخمس سنوات وسبع سنوات، وبعض متأخر الحنابلة قالوا رأينا ولدا لثلاثة عشر سنة، بعض الحنابلة قال هذا، لكن الصحيح المستقر حتى المذهب الحنبلي يرى أن أكثر مدة الحمل كم؟ أربع سنين. أربع سنين الحنابلة يوفقون الشافعي. فهمة هذه؟ جميل. يبقى ده رقم واحد، يبقى أن يعلم وجوده حال الوصية، بأن ينفصل لأقل من ستة أشهر، إذن هذا علم وجوده، فإن انفصل لستة أشهر فأكثر نظر، إن كانت المرأة فراشا لزوج أو سيد لم يستحق شيئا، يعني كانت هذه المرأة فراش، يعني ما زالت توطأ، هو أوصى للحمل، والمرأة هذه لما هو أوصى ذهبت لزوجها وزوجها وطئها أو سيدها وطئها، يبقى ممكن تكون علقت بعد ذلك، حملت بعد ذلك لما تكون صاحبة فراش، إن كانت صاحبة فراش فيحتمل العلوق، علوق هذا الجنين صح؟ أيوة طبعا علوق الجنين يعني صارت حاملا لم يستحق شيء، بهذا الحمل لا يستحق شيء لاحتمال علوقه بعد الوصية. الاحتمال وارد، وإن لم تكن فراشا يعني لم تكن فراشا لأحد، لم تكن تحت زوج، وإنما هي امرأة بائد أو آيسة يا شيخ، أو خلاص يعني خلاص ما عندها سيد ولا عندها شيء وقاعدة في البيت، بأن فارقها زوجها أو سيدها قبل الوصية نظرا إن كان الانفصال لأكثر من 4 سنين أهو، أكثر من 4 سنوات من وقت الوصية لم يستحق شيء. لماذا؟ لأننا تيقنا أنها كانت حين الوصية ليست حامل 4 سنين، أكثر من 4 سنين، يبقى إذن عبرت أكثر مدة الحمل، أكثر مدة الحمل، يبقى إذن يومها لم تكن حامل لأن عبرت أكثر مدة الحمل. الفقه هكذا يا إخواني الكرام، لابد من التصور، وبد أن يكون هناك العقل يتخيل الصورة. وإن انفصل بدون ذلك ففيه خلاف، والراجح أنه يستحق لأنه أقل من 4 سنين، يبقى ممكن تكون طالت المدة، طالت مدة الحمل، خلاص، لأن الظاهر وجوده، الظاهر وجود هذا الحمل. بهذا التفصيل جميل جدا. وإن انفصل بدون ذلك ففيه خلاف، لدون ذلك يعني لأقل من 4 سنين. هذه المرأة ليست فراشا، خلاص، لزوج ولا لسيد. ثم إنه لما أوصى، هو قال أوصيت لهذا الحمل في اليوم 1 شعبان، ثم ولدت لأقل من 4 سنين. نقول يا شيخ ممكن يكون الحمل كان موجود، ما أكثر مدة الحمل 4 سنين، يبقى الحمل كان موجود وكان مستكن مختفي، خلاص، يبقى هذا كان يحتمل وجوده. فالراجح أنه يستحق الوصية. الشرط الثاني نكمل، أن ينفصل حيا، يبقى الشرط الأول أن يعلم حياته، خلاص، يعلم وجوده حال الوصية. اثنين، أن ينفصل يعني يولد حيا، يخرج حي بالسلامة، يبقى إذن تصح الوصية. فإن انفصل ميتا فلا شيء له، لأنه ميت، ووصية لميت، صح؟ والله أعلم. ولو أوصى في سبيل الله، هذه جهة عامة، صح؟ أو لسبيل الله، سبيل الله لفظ عام، سبيل الله طريق الله، لكن الشافعية خصوه بالغزاة، خلاص، خصوه بالإيه؟ بالغزاة، صرف إلى الغزاة من أهل الصدقات، مجاهدين في سبيل الله الذين يستحقون سهما في الزكاة، لأنه المفهوم شرعا، والمفهوم شرعا محكم، صح، دلالة الشريعة محكمة. فالشريعة لما تقول وفي سبيل الله، إذن إطلاق الشريعة يعني الغزاة في سبيل الله، وأقل من تصرف إليه منهم 3، وأقل من تصرف إليه 3 في سبيل الله، 3 من المجاهدين. لسبيل الله في سبيل غزاة، صح؟ أين؟ أم لسبيل الله مثل ما مسبل؟ لا لا لا، لسبيل الله كده، لسبيل الله برضو الغزاة، كلام غزاة؟ نعم. قال ويجوز للمسلم الذمي الوصية لعمارة المسجد الأقصى وغيره من المساجد، وكذا لعمارة القبور، قبور الأنبياء والصالحين والعلماء، لما في ذلك من إحياء الزيارة والتبرك بها. ما هو مجد سيبة أو سيبة أو اسمه؟ بسين. نعم. وسيلة لمسجد المسجد الأقصى. لا، سيب سيب سيبنا أو سيب. أنا مكتوب فيه المسجد. عندك رمش؟ طيب. سيبنا صورته أن يوصي. سيبنا. وغيره من المسجد يوصى لمسجد موجود أو مسجد، لو وصي لمسجد سيبنا فلا تصح. يجوز. كيف هو يهمش بهذه الصورة؟ هو يقول شيء، يقول الوصية لمسجد موجود، يبقى تصح. أما الوصية لمسجد سيبنى لا لا يصح، لابد أن يكون موجودا الآن، سيبنى في المستقبل. لاحظ هذه المسألة، يقول يجوز للمسلم والذمي الوصية لعمارة المسجد الأقصى وغيره من المساجد، هذا بجواز ما في مشكلة، وكذا وكذا لعمارة قبور الأنبياء والصالحين والعلماء. عبارة الإمام النووي رحمه الله، عبارة هذه مسألة يا أخواني الكرام من المسائل الشائكة التي ينبغي أن تتفهم، يعني ما تحتاج إلى تركيز، لأنه صحيح نحن لا نقول ببناء القبر، ببناء المسجد على القبر، حرمة بناء المسجد على القبر وحرمة يعني هذه، لكن زيارة هذه القبور وفي خلاف لأهل العلم. يقول تحت في الهامش عندي هذه عبارة النووي في روض الطربي، والمراد كما في حاشية الجمل بناء القباب والقناطر إذا كان الدفن في مواضع مملوكة لهم أو لمن دفنهم فيها، لا بناء القبور نفسها للنهي عنه. وهذا التفسير أو هذا التوضيح مهم. يبقى إذن إذا كانت هذا البناء، قال عمارة القبور الأنبياء والصالحين لما في ذلك من إحياء الزيارة والتبرك بها، التبرك بهذه القبور وإحياء الزيارة إليهم، هذا فيما إذا كان هذا المكان مملوكا، يعني أرضه هو نفسه ودفن نفسه في أرضه. أما إذا كانت هذه الأماكن غير مملوكة خلاص، فإنه لا يجوز بناء القبور نفسها. إن أنت تبني القبور هذه وترفعها وتشيدها بين المسلمين للنهي عن ذلك. نعم. شروط الوصية الذي يوصي أو الوصي الذي من وكل إليه الوصي، الوصي هو من وكل إليه الوصي. قال وتجوز الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال. الوصية يعني شخص، الوصي هذا شخص جاء قبل موته ثم توسم في شخص من الصالحين أنه يستطيع أن ينفذ وصاياه، يقول له أريدك أن تنفذ هذه الوصية، ادفع جزء من المال للفقراء وجزء إلى المساكين وجزء في سبيل الله وجزء. هذا الذي يوجه إليه هذا الخطاب يسمى وصي. يسمى إيش؟ وصي، يعني قائم على الوصي، قائم على تنفيذ الوصي. هذا له شروط، الذي يقوم على تنفيذ الوصايا له شروط. قال الشيخ وتجوز الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. فإذا لا تجوز الوصية لأضداد هؤلاء. قال الرافعي الوصية مستحبة في رد المظالم. تقدم معنا أن الوصية ليست فقط في التصرف بالمال، إنما هي أصلا في كل ما كان من الأمور، من التصرف في المال ورعاية الأطفال والقيام على مصالح الزوجة ومصالح الأسرة وغير ذلك. قال الرافعي الوصية مستحبة في رد المظالم، رد الظلم، وقضاء الديون، وتنفيذ الوصايا. الوصايا يعني ينفذ ما أراد أن يعطيه للناس، للفقراء أو لمن أوصى له، وأمور الأطفال يعني تربيتهم وعنايتهم والمحافظة عليهم. قال النووي هي في رد المظالم وقضاء الديون التي يعجز عنها في الحال واجبة. والله أعلم. كأن الشيخ رحمه الله يقول لنا ما حكم الوصية، ما حكم أن يكون الإنسان له وصي. قال الرافعي مستحب، يثاب من فعل ولا يعاقب من ترك. النووي قال لا، هي في رد المظالم، إذا كان هذا الموصي عنده مظالم ظلم بها الناس، أكل حقوقهم، أخذ مالهم، تنفيذ الوصية واجب. تنفيذ وصية رد الحقوق واجب، تنفيذ وصية رد المظالم واجب لما فيه من دفع الظلم. رجل سرق مالا من شخص 100,000 ثم قال قبل أن يموت للوصي والله هذا الرجل له علي حق 100,000 أعطيه 100,000 لأن هذا حق رد مظلمة. الرافع يقول هذا مستحب، أنه يقول هذا واجب، وهذا هو الصحيح المعتاد. عرفت الفرق؟ أن هذا ظلم. هذا يعني التعارض بينهما راجح كلام النووي. أحسنت. أحسنت، هذا التعارض بينهما والراجح هو كلام النووي. لماذا؟ لما فهمنا القرآن. إذا علم هذا فيشترط في الوصي أمور. الوصي يعني من أوكل إليه أمر ماذا؟ أمر تنفيذ الوصايا. هو سيقوم بتنفيذ الوصايا، خلاص؟ سيقوم بالتنفيذ، لأن الموصي مات وبقي شخص هو سيقوم بتنفيذ هذا الذي قاله الموصي، خلاص؟ سيقوم بتنفيذه. هذا يسمى إيش؟ يسمى وصي. يشترط فيه كم شرط؟ 5 شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا يجوز أن يوصي المسلم إلى ذمي. لماذا؟ لأن الوصايا ولاية، الوصايا ولاية، وليس للذم ولاية على المسلم، لأنها علو، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأن الوصايا أمانة وولاية، فاشترط فيهما الإسلام. الثاني البلوغ، فلا يجوز أن يكون الصبي وصيا لأنه ليس من أهل الولاية ولأنه مولى عليه، فكيف يلي أمر غيره؟ مولى عليه، مولى عليه، مولى. يعني الوصي نجعل هناك من يلي أمره. نعم، فكيف يلي أمره ومولى؟ هناك فرق كبير. طبعا طبعا، مولى يعني هذا اسم مفعول، مولى عليه يعني عليه ولي، فكيف نجعله هو وليا؟ يمكن؟ قل لا، لا يمكن. والمجنون كالصبي، ولنا معنى آخر من جهة العقل، قال ولأنه لا يهتدي إلى للتصرف، لا يهتدي يعني لا يرشد إلى التصرف الأمثل. الصبي ما عنده تصرف حكيم، ولأنه عاجز عن التصرف لنفسه، فكيف يكون متصرفا لغيره؟ جيد؟ يبقى هذا العقل، هذا الشرط الثالث العقل. الرابع بقى الحرية، وأما اشتراط الحرية فلأن العبد ناقص عن مرتبة الولاية. لاحظ أخي الحبيب وأنت تقرأ، لا بد أن تستشف المعنى الذي نحى بالعلماء هذا المنح. ما الذي جعل العلماء فقهاء الشافعية ينفون هذا المعنى في هذه الشروط؟ هو أنهم نظروا إلى الوصايا أو إلى الوصي على أنه ولي، الوصي ولي، ولذلك نقول لا تصح الوصايا ممن ليس ولي، ممن لا يصح ولي، كالمجنون والصبي والكافر والعبد. خلاص الحمد لله، هذا الضابط في المسألة. الأمر الثاني الذي نفهمه من هذا أن هذا الوصي إن تصرف بغير المصلحة نرد تصرفه، لابد أن نتصرف بالمصلحة. هذه ضوابط مهمة جدا ونحن نؤمنهم. عجيب جدا، أنا عجيب يعني في الإخوة في الروض المربع جعلتهم كلفتهم بواجب، الآن وصلوا ما شاء الله إلى كتاب النكاح، وصلنا إلى الرضاع، فكلفتهم بواجب، قلت نجمع الضوابط والقواعد التي ذكرتها من أول الدروس، فجمعوها بلغت 156 ضابط وقاعدة. لكن هذا طلبة الشافعية فيه كسر للأسف، طلبة الحنابلة فيه عندهم نشاط هذه الأيام ما شاء الله. هذه ضوابط مهمة جدا لأنها تجمع لك الفقه. ما يستطيع الإنسان أن يمتلك زمام الفقه إلا إذا كان ممتلكا لزمام القواعد والضوابط، هذا يعني علم حاكم. يبقى هذه الحرية، فلأن العبد ناقص عن مرتبة الولاية مع اشتغاله بخدمة سيده، كيف نجعله وليا وهو منشغل بخدمة السيد؟ نقول له اترك السيد وتعالى قم بالوصايا، لا يمكن، هذا حق السيد. ولأنه لا يصلح أن يتصرف في مال ابنه اللي هو العبد فكيف فلا يصلح أن يكون وصيا كالمجنون والمدبر والمكاتب والمبعض وأم الولد كذلك، وفي المدبر والمستولدة خلاف. الصواب أنه لا، أنهما لا يتصرفون، أنهم لا يصحون، لا يصح أن يكونوا من الأوصياء. الشرط الخامس الأمانة، لا بد منها، فيشترط في الوصي العدالة، فلا تجوز الوصية إلى فاسق لما فيه من معنى الولاية، لما فيها من معنى الولاية. إذن لما أقول لك هذه الشروط كلها ما الذي يجمعها؟ تقول لي معنى الولاية، معنى الولاية، الوصي ولي، خلاص. فلا تجوز الوصية إلا إلى فاسق لما فيها من معنى الولاية، ومقصودها الأعظم الأمانة، والفاسق غير مأمون. جميل جدا. وأهمل الشيخ شروطا، طبعا قوله أهمل لقل لا، لم يهمل الشيخ شيئا جزاه الله خيرا، وإنما هذه عادة من صنف في الإيه؟ في المتون، المتن لا يشمل كل شيء، عادته أن يأتي ببعض الأمور ويترك البعض الآخر للشراح. ربما يقول يخشى يعني ترك عمدا يعني. لا نقول أهمل، نقول ترك. منها عدم عجزه، فلا تجوز الوصية إلى عاجز عن التصرف لهرم أو غيره، لأن العاجز غير مستطيع، وغير المستطيع غير مكلف ولا تكليف إلا بالقدرة كما هو القاعدة. يبقى إذن نقول هذا لا غير مكلف، كيف نكلفه بالولاية وهو عاجز؟ ومنها أن تكون له هداية في التصرف، هداية يعني رشد، الهداية يعني رشد، عنده رشد في التصرف، ما عنده عشوائية. فلا يجوز أن يكون السفيه وصيا، فلا يوصي إلى السفيه، وهذا هو الصحيح فيهما. وكلمة فيهما يعود إلى الاثنين، إلى الهرم وإلى السفيه، إلى الاثنين فيهما مثنى يعود إلى الهرم وإلى السفيه. ومنها ألا يكون الوصي عدوا للطفل المفوض إليه أمره، فإن كان عدوا كان راغبا في منعه حقه، بخلاف الوصي، الوصي لابد أن يكون شفوقا. وهذا الشرط ذكره الروياني، الروياني له كتاب عظيم في المذهب الشافعي يسمى بحر المذهب، بحر المذهب وآخر. ماشي الحال. واعلم أن كل ما يعتبر من الشروط ففي وقت اعتباره أوجه، أصحها حالة الموت، كما اعتبرنا إيش؟ كما اعتبرنا تنفيذ الوصايا، قلنا أن تنفيذ الوصايا معتبر بحال الموت، كذلك اعتبار الشروط في الوصي حال الموت. بحر المذهب. وقيل عند الوصية والموت جميعا، قيل ضعيف. وتجوز الوصية إلى المرأة إذا استوفت هذه الشروط، لا مانع، ولم يذكر لنا الذكورة. يعني والموت جميعا، ما يقصد جميعا؟ نعم، ما جميع. يعني الاثنين لابد أن يكون هذه الشروط موجودة عند الوصية وموجودة أيضا عند الموت، عند موت الموصي. عند الوصية والموت جميعا. نعم. وتجوز الوصية إلى المرأة، وإذا حصلت الشروط في أم الأطفال فهي أولى من غيرها لأنها أكثر شفقة. وتجوز إلى الأعمى في الأصح، لا يشترط البصر. واعلم أن الوصي إذا علم من نفسه الأمانة والقدرة فالمختار له القبول، هذا مثل من؟ مثل المودع، مثل الوديعة. فنقول هنا إذا علم الوصي من نفسه الأمانة والقدرة أنه سيقوم بهذا الأمر فالأفضل له أن يقبل، المختار أن يقبل. وإن علم خلاف ذلك فالمختار له الرد، لنا أمانة. قاله الروياني في البحر، بحر المثل، والله أعلم. فرع الوصية للجيران، إذا أوصى لجيرانه صرف إلى 40 دارا من كل جانب من الجوانب الأربع، 40 دار من كل جانب، يمين يسار شرق غرب شمال جنوب على الصحيح. وكانت الدور فيما سبق هي دور كل واحد يختص بدار، ليس الآن في قرى مثل مثل القرى، لكن الآن صارت البيوت قائمة، فهل يحسب في كل 40 نقول هذا العمارة كلها دار واحد؟ هذا يحتاج إلى اجتهاد. الشيخ هذا أمر استقراء أو هذا أمر يعني بجهة؟ في حديث، في حديث 40 دار؟ نعم، في بعض الآثار بعض 40 دار من جميع الجهات، في بعض الآثار عن الصحابة. هناك عرف بجوار 4 دور يعني فقط من جيران، أما خلفه يعني عادة عندنا كذا. هذه عادة تخالف الصحيح، الصحيح 40 دارا، 40. إذا أوصل جيرانه صرف إلى 40 من كل جانب على الصحيح. وقيل يصرف للملاصق داره، وقال النووي ويصرف إلى عدد الدور دون عدد سكانها. ما معنى هذا الكلام؟ أقول يا شيخ نحن نعد الدور البيوت ولا نعد من فيها، نقول والله هذا الدار فيها يعيش مثلا في هذه الدار 50، وهذه الدار يعيش فيها 10، وهذه الدار يعيش فيها 1. ما لا نشاهد هذه الدار وهذه الدار، هذه 50 وهذه 10 وهذه 1، سنقسم المال على هذه الدور فتتساوى القسمة بحسب الدور وليس بحسب الأشخاص. فرع الوصية لأعقل الناس وأجهلهم. إذا أوصى لأعقل الناس في بلده أو في بلدة صرف إلى أزهدهم في الدنيا، وهذا نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه. يبقى لو أوصى لأعقل الناس هو الزاهد، أطلق يعني في أعقل الناس لهذه القرية. ولو أوصى لأجهل الناس حكى الروياني، لاحظ أنه في هذا الجزء الشيخ انتبه إلى كتاب البحر، خلاص. وكتاب البحر إخوان الكرام من الفوائد التي ينبغي أن تعرفها عن هذا الكتاب أنه يتابع الماوردي كثيرا، يتابع الحاوي. حكى الروياني أنه يصرف إلى عبدة الأوثان لأنهم أجهل الناس، فإن خال من المسلمين فإلى من يسب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، رافض. وقال المتولي يصرف وقال المتولي بحر المحيط سعر. البحر المحيط المتولي المتولي المتولي المتولي له التتمة، تتمة الإبانة، هو ذكر في التتمة صح شيخ؟ نعم، في التتمة له تتمة الإبانة، والإبانة للفوراني كتب المذهب. وقال المتولي يصرف إلى الإمامية المنتظرة للقائم. الإمامية يذهبون إلى السرداب ويقولون نحن ننتظر الإمام أن يخرج من السرداب. مهدي يعني منتظر؟ أيوة، المهدي المنتظر الذي ينتظرونه مهديون. بعضهم يقول أنه أبو الحسن العسكري خرج دخل في السرداب وهو ابن 5 سنين، هو مات طبعا قطعا وجزما، هم يقولون أنه موجود في السرداب وسيخرج، سيخرج يعني يملأ الأرض عدلا. منتظر للقائم، للقائم أو للقائم يعني قائم. قائم بالأمر، القائم بالأمر يعني هذا المهدي سيقوم بالأمر، الخليفة يعني الإمام الذي سيقوم بالأمر. إلى المجسمة، وإلى المجسمة يقصد مين هنا مجسمة؟ والله ما أدري. المجسمة الذين يدعون لله عز وجل. إذا كان أشعري يعني. لا لا لا، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. لا يعني ما يحكي مثلاً ما يحكي بعض علماء الشافعية كأبي إسحاق الشيرازي كلاماً عن المجسمة، إياك أن تحمله على أهل السنة، هذا خطأ، خطأ كبير جداً. فما قاله المتأخرون لا تحمله على الأئمة الذين سبقوا، الأئمة السابقون كان عندهم ورع وديانة وما كانوا يتهمون العلماء بعشوائية. فأي حينما يقول مجسمة نرجع إلى، إذا قلت لك لا أدري يعني يرجع إلى مراده، إلى مراده ما من هو يقصد المبسمة؟ هل يقصد المبسمة الذين يصفون الله عز وجل بالجسمية؟ هؤلاء بلا شك نحن نتفق معه، من وصف بأن الله عز وجل جسما فهو جسما بماذا؟ جسما بما نعلمه نحن من الجسمية، بأنه متباعد وأنه له كذا وكذا. ماذا نقول عنه؟ نقول عنه كافر. وشيخ الإسلام نفسه ابن تيمية يقول في الفتاوى هكذا، أن من وصف الله بأنه جسم بهذا فإنه يكفر. فإذن إذا قال هذا الكلام مقبول. أما أنهم يقولون المجسم على من أثبت الصفات، هذا ليس عند الكل، ليس كل الأشاعرة بهذه الصورة. بعضهم الأشعري سابع في الدشاء، من الحسني؟ الحسني أشعري طبعا، الحسني أشعري، وكان ينتقد شيخ الإسلام ينتقده جدا، كان يعني. لكن رحمهم الله، هم ذهبوا إلى الله عز وجل، فينبغي أن نصفي قلوبنا تجاههم جميعا، ونعلم أنهم كانوا نحسن بهم الظن. هذا الذي ينبغي أن يصفي المؤمن قلبه تجاه هؤلاء. أما الإنسان يملأ قلبه ضغينا على أناس هو لم يرهم ولم يعرف نواياهم ولم يعرف مقاصدهم، لماذا؟ احكم على القول يا شيخ، احكم على أن هذا القول باطل أو هذا القول صواب أو هذا القول حق، احكم على القول، ولكن القائل كل أمره إلى الله عز وجل، كما قال شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هكذا، يقول أن مسائل العقيدة التي حدث فيها خلاف، ومنها مسائل الصفات، هذه مسائل قد يكون للمخطئ فيها، قد يكون المخطئ فيها معذورا، وقد تكون له حسنات ماحية، وقد يكون مغفورا له. طب لماذا يقول هذا؟ إذا كان كافرا، وإذا كان كذا، وإذا كان كذا، لماذا تقول عنه هذا؟ لا، هو يزن الأمور بميزان صدق رحمه الله. وإلى المجسمة، قال النووي: وقيل يصرف إلى من ارتكب الكبائر من المسلمين، لأنه لا شبهة لهم. الكبائر هذه ما فيها شبهة، خلاص. إذن هذه الجملة جمعت لنا أصنافا من أجهل الناس، ويمكن أن نجعل القول يشملهم جميعا، والله أعلم. قلت: وعلى هذا القول، على هذا القول الذي كرهه العلماء يعني الفقهاء، أخذ من هذه الأقوال كلها، الحصن يقول: أولاهم بالصرف الفقهاء، أولاهم بالصرف الأجهل الناس. من هم أجهل الناس؟ قال: أجهل الناس الفقهاء الذين يؤازرون الأمراء الجور. شوفت بقى الكلام؟ يعني هذا شوف الكلام خطة، يعني نظرة أبعد. قال: لا والله، أجهل الناس فيما أرى هم هؤلاء الفقهاء. من يقصد؟ من يقصد؟ الفقهاء الذين يؤازرون ويناصرون، سود يعني يؤازرون، لا، المؤازرة من باب النصر والدفاع، ليس الزأر. لم يقل يزأرون، إنما قال يؤازرون، والمؤازرة هي النصر والدفاع. فيقول: يؤازرون وينصرون. ينصرون من؟ الأمراء الجورة. الجورة يعني الظلمة، لأنهم يقرونهم على الأحكام الجاهلية، أحكام جاهلية، أحكام لا توافق شرع الله، إذ يلزم من السكوت اندراس الشريعة المطهرة، مع أن الفرع مشكل. والله أعلم. اندراس الشيخ؟ اندراس يعني اختفاء، اختفاء الشريعة. يلزم من السكوت هؤلاء الفقهاء إذا سكتوا على أمراء الجور ولم ينهونهم ولم يحذرونهم مما وقعوا فيه، فإن يخشى من ذلك اختفاء الشريعة. اندراس يعني اختفاء الشريعة، كمان الشريعة الشريعة تختفي. اندراس الشريعة المطهرة مع أن الفرع مشكل، والله أعلم. أي فرع؟ الفرع من بدايته أنه قال: أوصى لأعقل الناس وأوصى لأجهل الناس. قال: هذا فرع مشكل. علق على هذا الشيء؟ عندك تعليق؟ ما عندي تعليق. علق على هذا الشيء مشكل. قال الإمام ابن حجر رحمه الله في التحفة، هذا في الحاشية هذه: واستشكلت صحة الوصية بأنها معصية، وهي في الجهة مبطلة، ويجاوب بأن الضار ذكر المعصية لا ما قد يستلزمها أو يقارنها كما هنا، ومن ثم ينبغي بل يتعين بطلانها لو قال لمن يعبد الوثن أو يسب الصحابة. هذا الاستشكال، لماذا الاستشكال؟ قلت يا شيخ، هذا استشكال جيد. هو لو أوصل المعصية أوصل جهة معصية من البداية نقول أن الوصية باطلة، لكنه لم يوصي إلى جهة معصية، هو أوصى لأجهل الناس، فأخذنا نبحث عن أجهل الناس من اتصف بهذا الوصف، فصار صاحب هذا الوصف مستحق لهذه الوصية. فمن هو صاحب هذا الوصف؟ من سب الصحابة عباد الوثن، لا لكونه جهة معصية ولكن لكونه اتصف بها، حدث إشكال. هو ولذلك قال الفرع مشكل من هذه الجهة، إذا قال أجهل الناس هو قائم على معصية أجهل الناس، فيقول لماذا أنتم تصححون الوصية؟ نقول نصحح الوصية لأنه وصف، وصف أجهل الناس، فأخذنا نبحث عن أجهل الناس، فبعضهم قال المجسمة، وبعضهم قال من سب الصحابة، وبعضهم قال من فعل الكبائر، وبعضهم قال الفقهاء الذين أجروا. إذن أخذنا نبحث عن الوصف فصححنا الوصية من أجل هذا، مع أنه فرع مشكل أن الصواب أو الأصل أنك ترد هذه الوصية. شباب، وكان يكره الصوفية وأهل الصوفية والأخذ، لكن لماذا ذهب بقول لعمارة قبور الصالحين والعلماء؟ ما هذه المسألة يعني قضية مهمة، قضية عمارة قبور الصالحين والأولياء ذريعة للشرك مثلا يعني. طبعا ذريعة للشرك، لكن بعضهم لا يرى أنها ذريعة، بعضهم يرى أن هذا المكان مكان فيه صالح، وهذا الصالح كان يتقرب إلى الله عز وجل. هذه وجهة نظرهم، وجهة نظرهم، وليس فقط هذا في هذا المذهب الحنابلة المذهب الشافعية، بل هو أيضا موجود في المذاهب الأخرى، موجود عند المالكية، وموجود عند الحنفية، وموجود كذلك عند الحنابلة. فإذا هذه المذاهب ما كانوا ينظرون إلى هذه بأنها شرك، أو بأنها كانوا ينظرون إلى هذه بأنها نوع من أنواع التقرب إلى الله عز وجل. له وجهة نظر تخالف تذهب إلى كلام شيخ الإسلام، هذا جيد، لكن كلامهم يحمل على هذا المحمل الذي قرروه، وهم لم يحملوا على معاني الشرك، هم لا يقرون الشرك ولا يحبون الشرك، لكن لهم مقاصد أخرى.